وما هو الأصل في العبادات يا إخواننا؟ ما هو الأصل؟ الأصل المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنه مشروع. ولذلك لو رأيت إنسان يتعبد بذكر أو صوم أو صدقة مرتبا لها في وقت معين كل ما جاء من السنة لقلت له ما الدليل على أن هذا مشروع؟ إذا قال هذا ذكر هذا دعاء هذا صدقة نعم على عين والراس، لكن ما دليلك على أنه مشروع في هذا الوقت المعين؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.